بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فكنا قد وقفنا في هذه السورة المباركة، سورة الأنعام، تلك السورة التي نزلت جملة واحدة ليلا شيعها 70,000 ملك، وقلنا إن نزولها جملة واحدة كما ثبتت بذلك الأحاديث، نظرا لأن هذه السورة تتحدث عن توحيد الله عز وجل، وتتحدث عن دلائل قدرته وأدلة توحيده ووجوب إفراده عز وجل بالعبادة وحده لا شريك له، كما أنها ردت وقمعت كل مشرك وكل ملحد وكل مبتدع، فناسب أن تكون هذه العقائد قد تنزل جملة واحدة، أما الأحكام فإنه لا حرج في أنها تنزل تباعا، إنما العقيدة ينبغي أن تعرف مرة واحدة وجملة واحدة. وقفنا عند قول ربنا عز وجل: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. الله تبارك وتعالى يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأمر المشركين بأن يسيروا في الأرض، هؤلاء الذين كذبوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحتاجون إلى الحجج وإلى البراهين التي تدلل على وجوب توحيد الله عز وجل وعلى وجوب إفراده وحده بالعبودية دون غيره، وهم المشركون الذين عبدوا مع الله آلهة أخرى. فهذه من أدلة التوحيد وبراهينه. قل لهم يا محمد: سيروا في الأرض ثم انظروا. يقول الله عز وجل: ولقد استهزئ برسل من قبلك، تسلية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: لست أنت وحدك الذي كذبت، ولست أنت وحدك الذي استهزئ بما قلت، تأمرهم بالإيمان بالله وباليوم الآخر وبالجنة والنار، وأن من يصدق ويؤمن سيدخل الجنة بعد أن يموت، وأن هناك بعث ونشور. فريق سيدخل الجنة هم المصدقون المؤمنون المتبعون لك، وفريق سيدخل النار هم المكذبون. الله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: لقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. كانوا يستهزئون بأنهم سيبعثون وبأنهم سيعذبون إن لم يؤمنوا. يقول الله عز وجل: فحاق بالذين سخروا منهم، حاق بهم العذاب الذي كذبوك فيه، لم يصدقوا أنهم إن خالفوك سيعذبوا. قل لهم إن ذلك سيحدث. حاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون، دمار وخراب في الدنيا، أجساد أهلكت بالغرق وخرجت الأرواح إلى النار، وأجساد أهلكت بالصيحة والأرواح ذهبت إلى النار، وقرى بالكامل، قرى اللوطية، رفعها الله إلى عنان السماء حتى سمعت الملائكة نباح كلابهم ثم قلبها عليهم وجعل عاليها سافلها، وذهبت الأرواح إلى الجحيم. قل سيروا ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. يقول السعدي رحمه الله: هذه تسلية من الله عز وجل لرسوله وتصبير له. الله عز وجل يسلي بهذا القصص حتى لا يشتد به الحزن على تكذيب قومه له، وفي نفس الوقت هي تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي تهديد لأعدائه وتوعد. فالأعداء المشركون حين يسمعون هذا الكلام يرتعدون من الخوف. قرأ عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قرأ على المشركين ذات مرة صدر سورة فصلت حتى وصل إلى قول الله عز وجل: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا فوضع أحد صناديد المشركين يده على فم النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يكمل، خوفا من العذاب، خوفا من عذاب الله. ها نعم، خوفا من عذاب الله. يقول السعدي رحمه الله: إن كنتم تشكون، نعم، قلنا أنه يقول هذه تسلية من الله عز وجل لرسوله وتصبير له، ويتهديد ووعيد للمشركين. ولقد استهزئ برسل من قبلك، لما جاءوا أممهم بالبينات كذبوهم واستهزأوا بهم مثلما يحدث معك، فأهلكهم الله بذلك الكفر والتكذيب، ووفر لهم من العذاب أكمل نصيب. فاحذروا أيها المكذبون أن تستمروا على هذا، والتهديد بقى لمن؟ للمشركين. احذروا أن تستمروا على تكذيبكم فيصيبكم ما أصابهم. ويقول القاسمي رحمه الله: نزل بهم وبال استهزائهم العذاب الذي كانوا يسخرون من التخويف به، فأهلكوا في الدنيا على أقبح الوجوه، ثم ردوا إلى الله عز وجل فزاقوا أفظع العذاب، أفظع العذاب في الآخرة. ثم يقول الله عز وجل: قل لهم أيضا، قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين، إن لم تكونوا تصدقونني فيما أقوله لكم إخبارا من الله عز وجل بما حدث للأمم التي كذبت، إذا لم تكونوا تصدقونني سيروا في الأرض ثم انظروا. وفي آيات أخرى: فانظروا، قيل هي بمعنى واحد، قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قرى ما زالت أطلالا وخرابا، والسير هنا هو سير بالأجساد والقلوب، وإلا إذا سارت الأجساد وحدها دون أن تسير القلوب معها فمن أين يأتي الاعتبار؟ والله عز وجل يقول: فاعتبروا يا أولي الأبصار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. السير هنا سير القلوب وسير الأبدان، البصر يرى والقلب ينظر ويتبصر ويعتبر. الله عز وجل لا يبالي بأي أمة تكذب، ما دامت قد كذبت لا يبالي بها ولا يلقي لها وزنا. وهذه دعوة لنا أيضا نحن معشر المسلمين، إن كانت نحن الحمد لله لا نكذب برسل، ولله الحمد والمنة على توحيده عز وجل، لكن لابد أن برضو ننظر في أصحاب المعاصي، في أهل المعاصي. إن الناس لا يعتبرون، شخص كان قد ارتفع شأنه، ارتفع صوته وشأنه وملأ الدنيا حركة وضجيجا، ثم به يؤخذ بسرقات سرقها وبجرائم فعلها، هذا لابد أن يكون محل نظر. وهذا والاعتبار والنظر من صفات المؤمن الذي هو على بصيرة، أن ينظر في من حوله، انظروا إلى أين كانوا ثم إلى أين ساروا. كانوا يأمرون وينهون، ينهون الناس ويأمرونهم ويتجبرون عليهم ويسرقون ويبنون، وكأنه لا حساب. وإن كان لا حساب في الدنيا فإن الحساب في الآخرة. فبعضهم نراه يحاسب في الدنيا. ألا نعتبر نحن؟ لابد أن نعتبر، ولابد أن نتعظ. والسير كما قلنا هو سير للقلوب وسير للأبدان. يقول ابن كثير: فكروا في أنفسكم، قل سيروا في الأرض، فكروا في أنفسكم، انظروا ما أحل الله عز وجل. بهذه القرون الماضية الذين كذبوا رسله وعاندوهم فأحل بهم من العذاب والنكال ومن العقوبة في الدنيا ما ادخر لهم من العذاب الأليم في الآخرة، وانظروا كيف في المقابل نجى الله رسله وعباده، وكذلك ننجي المؤمنين. الله عز وجل يميز هذا من هذا، هذا يذهب إلى الجنة وهذا يذهب إلى النار. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. يقول السعدي: لن تجدوا إلا قوما مهلكين. إذا سرتم ونظرتم واتعظتم لن تجدوا إلا قوما مهلكين، أبادهم الملك الجبار، وكان نباؤهم عبرة لأولي الأبصار. وهذا السير المأمور به كما قلنا هو سير القلوب والأبدان الذي يتولد منها الاتعاظ والاعتبار، وأما مجرد النظر من غير اعتبار فإن ذلك لا يفيد شيئا. ثم يقول الله عز وجل، يدلل سورة مليئة بأدلة التوحيد، وعادة القرآن أن يبين لك الخلق والقدرة والرزق والتدبير والإحياء والإماتة والعطاء والمنع والملك وتصريف الأمور للكون، يشرح لك ذلك ويوضح لك تلك البراهين والحجج، ثم يدعوك إلى عبادة من؟ صاحب كل هذا، صاحب كل هذا. كيف تترك من هذه صفاته؟ من هذه قدرته؟ من هذا جبروته؟ من هذه عظمته؟ القضية سالمة له وحده، فيذهب المشركون إلى عبادة غيره. وإياك، أحذرك أنك ببساطة تخرج نفسك من هذا الوعيد، لا، فإن هناك محبة تصرف لغير الله في هذه الأمة، وإن هناك خوفا يصرف لغير الله في هذه الأمة، وإن هناك رجاء ليس هنا أحد في مأمن من مكر الله. حذاري من الأمن والطمأنينة، لابد أن تحذر، لابد أن تحذر. إن كان المشركون مشركون يعني خالصين في الشرك، فإن الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل، فلتتعظ ولتعتبر. الآية تقول: قل لمن ما في السماوات والأرض. اسألهم، اسأل المشركين، والآن أنت تسأل أي واحد يجيبك مثل ما أجابهم. قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله، أنت الذي تجيب، قل لله، لأنهم أجابوا نعم، قالوا لله. كتب على نفسه الرحمة، شوف القسم بقى، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. هذا فيه إخبار بأنه مالك السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما، إنس وجن وملائكة ودواب وكواكب ونجوم وعوالم، كل العوالم يملكها سبحانه وتعالى. كتب على نفسه المقدسة الرحمة، اللهم ارحمنا برحمتك يا رب في الدنيا وفي الآخرة. كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لما خلق الخلق كتب كتابا عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي. ما أحلمه، يحلم على كل مشرك ومعاند ويمهله لعله يفيق. ما أحلم هذا الرب العظيم سبحانه وتعالى، ما أعظم حلمه علينا جميعا. الذي بلغ منا 60 سنة والذي بلغ منا 50 سنة وتاريخه حافل بالذنوب والمعاصي، يحلم عليه ويمهله لعله يفيق، لعله يرجع، لعله يتوب. ما أحلم هذا الرب سبحانه وتعالى. القسم ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، أقسم بنفسه الكريمة ليجمعن عباده إلى يوم القيامة، وهو ميقات يوم معلوم لا ريب فيه لا شك فيه. ولكنه لا ريب فيه ولا شك فيه عند من؟ عند المؤمنين. أما الجاحدون المكذبون فهم في ريبهم يترددون. يقول السعدي: قل لهؤلاء المشركين مقررا له، لأن هذا التقرير الذي سيصدر منهم حجة عليهم في شركهم هذا، وقلنا دي طريقة القرآن، لمن ما في السماوات والأرض، من الخالق للسماوات والأرض، من المالك لمن في السماوات والأرض، من المدبر لهما والمصرف والمتصرف في ملكوت السماوات والأرض. قال له: قل الله. وهم قد أجابوا على ذلك لأنهم في مسألة توحيد الربوبية اعترفوا. يقول الله عز وجل في آية أخرى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي فسيقولون الله. اعبدوه إذن، اعبدوه إذن، يعني أتعترفون أنه الخالق ويعبد المخلوق؟ ما هو كل ما سوى الله إيه؟ مخلوق، صنما كان لعباد الأصنام. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى؟ عيسى كان أو مريم أو العزير الذين عبدوا من دون الله، فهو أيضا مخلوق. الشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. الذين عبدوا الأحبار والرهبان واتخذوهم أربابا من دون الله، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. لما تلاها رسول الله على عدي بن حاتم وكان جالسا وفي عنق الصليب، قال: يا رسول الله لسنا نعبدهم. ما أنت تظن أن العبادة أن تصنع صنما وتسجد له؟ أبدا. الشرك يعني أن تصنع صنما وتسجد له؟ لا، ليس الأمر كذلك. أو في شرك من نوع آخر. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال عدي: يا رسول الله لسنا نعبدهم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يحلوا ما حرم الله فتحلونه؟ وقال: نعم. وألم يحرموا ما أحل الله فتحرمونه؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: فتلك عبادتكم إياه. فعلم من ذلك كما يقول العلماء أن من أطاع عالما وهو يعلم أنه يفتيه بغير ما أنزل الله، عالم وذاك أن العالم هذا يفتيه بما يغضب الله وبغير ما أنزل الله، وهو يعلم ذلك المستفتي ويرضى به بديلا عن حكم الله، فقد اتخذه ربا ومعبودا من دون الله. زيها بالظبط، هي بالظبط، هي لكن العالم نفسه هو يفتي ربما عنده عذر، ربما يجتهد في المسألة، إنما أنت تبقى عارف أنه بيفتيك وعلى ضلال، وأن الحق أنت عارف مش نعبيه هو، هذا له تفصيل آخر، أنت تستفتي فيفتيك بغير ما أنزل الله وبما يغضب الله، وأنت عالم بذلك راضي متابع. شوف الرضا دي حط تحتها خط، فقد اتخذته ربا ومعبودا من دون الله. الشرك لابد من الحذر، والله عز وجل يقسم وهو أصدق المخبرين ويقيم على ذلك، على هذا القسم من الحجج والبراهين ما يجعله حق اليقين. لكن أبى الظالمون إلا جحودا وأنكروا قدرة الله على بعث الخلائق، وهو يقسم لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، وأعطى الأدلة بقى أنه خالق وأنه المعطي وأنه المحي المميت. إذا كان خلقك ألا يبعثك؟ إذا كان أحياك ثم يميتك ألا يقيمك؟ ما الصعوبة في هذا؟ الخلق من العدم أصعب من الإعادة بعد الموت، لأن الإعادة بعد الموت لك جزء سوف يبنى عليه الإنسان ويقوم من قبره. إذا كنت أنت تصدق وتقول نعم هو الذي خلقني، فلماذا لا تصدق وتقول نعم هو الذي يحييني بعد الموت؟ ما الفرق في هذا؟ عشان تعرف لما ربنا يخاطبهم ويقول لهم أكثر من مرة أفلا تعقلون، من الذي خلقكم؟ قالوا الله. أي صعب؟ طب هذا هو الصعب، الخلق من العدم هو الصعب الأصعب، لكن كل ذلك عند الله يسير، يقول للشيء كن فيكون. فالله عز وجل يقسم أنه سيفعل ذلك وسيقيم الجميع من القبور ويبعثهم في ذلك اليوم. فأبى الظالمون إلا الجحود وإلا الإنكار، وتجرأوا على العصيان والكفر بالله عز وجل فخسروا أنفسهم. والذي يخسر نفسه يخسر دنياه يخسر آخرته، والذي يخسر نفسه لا يمكن أن يعرف ربه ولا أن يخافه. وماذا يكسب الإنسان لو خسر نفسه؟ لو كسب العالم كله وخسر نفسه ذلك هو الخسران المبين. فالذي يخسر نفسه يخسر الدنيا ولا يعرف ربه، ويكون من نصيبه الخسران المبين يوم القيامة. الله يقول في آخر الآية الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ولا يصدقون أنهم سيقومون بين يدي الله عز وجل. وقال الله عز وجل بعد ذلك أيضا، كلها براهين، سورة مليانة، سورة دي سورة التوحيد، جزاك الله خير، سورة التوحيد، البراهين اللي انت تطلع منها نعم انعم به من اله، لا تخافوا، لا تخافوا الا هو، ولا ترجو الا هو، ولا تحب احدا سواه محبتك له سبحانه وتعالى. والذين امنوا اشد حبا لله من المشركين لانداده، تخافوا وترجوه وترجو ما عنده من ثواب، وتحذر ما عنده من عقاب، وتحب وتخشع له وتذل له وتعظمه وتقدره حق قدره. يقول الله عز وجل في برهان آخر وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. كل دابة في السماوات وفي الأرض الجميع عباده، حد ينكر؟ وخلقه وتحت قهره ومشيئته وتدبيره، لا إله غيره ولا رب سواه. له ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. انظروا للصفات التي تكون في آخر الآية، هو الذي يسمع جميع الأصوات من جميع الخلائق، يسمعهم بحركاتهم وضمائرهم وسرائرهم. يقول السعدي رحمه الله وله ما سكن في الليل والنهار من جميع المخلوقات من آدميها وجنها وملائكتها وحيواناتها وجماداتها، فالكل خلق مدبرون وهو وحده المدبر لهم سبحانه. كلهم عبيد مسخرون لربهم العظيم القاهر المالك. شوف البرهان. فهل يصح بعد ذلك أن يعبد غيره ويكذب رسوله؟ هل يصح؟ له ما سكن، حجج قوية، له ما سكن في الليل والنهار، هو وحده الخالق المالك المدبر لشؤون الكون النافع الضار. أمن العقول السليمة، يعني أمن سلامة العقل بعد أن يعلم ذلك؟ أمن سلامة الفطرة بعد أن يعرف ذلك ويعلم؟ أن تتوجه القلوب والأبدان إلى إخلاص العبادة لغيره سبحانه وتعالى حبا وخوفا ورجاء وطلبا للرزق وتوكلا. أيعقل بعد كل هذا أن تتوجه عبادات من البشر المخلوقين المقهورين الذين يدبر الله أمرهم، يرزق الكافر والمؤمن ورحمته غلبت غضبه، وهو لا يحب أن يعذب الناس إنما يحب لهم أن يؤمنوا حتى يسكنوا الجنة، وهو السميع لجميع الأصوات على اختلاف اللغات بتفنن الحاجات. كم لغة يدعى بها الله في الأرض من الإنس وكذلك من الجن؟ كم لغة؟ لو أن كل الكائنات والمخلوقات إنسا كانوا أم جنا وقفوا في صعيد واحد منذ خلق الله آدم إلى يوم القيامة، كل ذا تجمع في صعيد واحد يسألون الله حاجاتهم بلغاتهم المختلفة، حتى الأخرس منهم الذي لا يتحرك إلا قلبه الله عز وجل يسمعهم في وقت واحد ويجيبهم في وقت واحد ويرزقهم في وقت واحد، ولا ينقص ذلك من ملكه شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. هذا الإله، هذا الرب ينبغي أن يكون هو المعبود وحده لا شريك له، هو السميع العليم العليم الذي علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون سبحانه وتعالى. يعني في علم أكثر من كده؟ علم أن الغلام الذي قتله الخضر لو أنه كبر سيرهق أبيه طغيانا وكفرا، أو ده علم ما لم يكن لو أن هذا الولد كبر، لو كان وكبر كيف كان يكون؟ سيظل كافر. وأيضا حين يأتي المشركون في يوم القيامة ويعاينوا العذاب فيقولون في النهاية يا رب ارجعنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، فيقول الله عز وجل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، أي لو ردوا، وذلك لا يحدث، ما لم يكن وهو رجعتهم إلى الدنيا، لو كان وردهم إلى الدنيا لكذبوا أيضا. علم علم يعني علم عليم، أي ذو علم يعلم به كل شيء كان وكل شيء سيكون وكل ما لم يكن لو كان كيف كان يكون، وهو السميع العليم. يقول القاسمي الله عز وجل يقول وله ما سكن في الليل والنهار. طب والمتحرك؟ لا شك أن له ما سكن وما تحرك، لكن الله عز وجل اكتفى بأحد الضدين إشارة للآخر، يعني يفهم الآخر وله نظائر في القرآن، زي ما قال سرابيل تقيكم الحر، أيوة تقيكم الإيه، وسرابيل أيضا تقيكم الإيه البرد، فيذكر شيئا والآخر مفهوم، يستغنى بذكر شيء عن شيء آخر، هذا من بلاغة القرآن الكريم. ثم يقول الله عز وجل قل يا محمد أيضا أغير الله أتخذ وليا. شوف اللي فات ده كله قل لهم برضو قل لهم أغير الله أتخذ وليا مرة أخرى فاطر السماوات والأرض خلق مرة أخرى. وأعظم شيء في صفات الربوبية هو الخلق. فإذا أنت تؤمن بأنه الخالق وحده لا شك أن هذا الخالق هو الذي يصرف ويدبر ويرزق، يعني هو الذي يخلق ثم غيره يرزق. إزاي؟ الخلق هو أعظم شيء، الخلق من العدم لهذا الكون هو أعظم صفة، أعظم صفات الربوبية. فتثبت له ما دمت تعترف بأنه الخالق فلا بد أن تعترف أيضا أنه الرازق، أنه المالك، لأنه يملك ما خلق وكل ما سواه في الكون مخلوق فهو يملكه، وما دام يملكه فهو رازقه، هو مدبر أمره، هو مصرف أمره، هو نافعه وضاره، هو معطيه ومانعه، كل شيء هو محييه ومميته. الخلق ينبني عليه كل صفات الربوبية. أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض. والمعنى استفهام، الإجابة عليه معروف، يعني لا أتخذ وليا إلا الله. استفهام استنكاري إجابته لا أتخذ وليا غير الله، لأن شوف بالبراهين والأدلة أغير الله بعد كل هذا أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض، أي الذي خلقهما من على غير من العدم على غير مثال سابق. ليس هناك سماوات وأرض كانت تشبههما فخلق الله هذه السماوات والأرض مثلهما، لا، على غير مثال سابق ابتداء. فاطر السماوات والأرض، نعم، أي لا أتخذ وليا غير، لا إله إلا هو وحده لا شريك له. ليه؟ فإنه فاطر السماوات والأرض. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض، لا أتخذ وليا غيره، لأنه فاطر السماوات والأرض، خالقهما ومبدعهما على غير مثال سابق. وهو يطعم ولا يطعم، يعني هو يرزق ولا يرزق. فالمعنى الأعم من الإطعام الرزق بكل ما يندرج تحته، والرزق عام والإطعام أخص. هو يطعم، يطعم الأغنياء قبل الفقراء، يطعم الأغنياء ويطعم الفقراء، كل الخلق محتاجون إلى هذا الرزق والتدبير، إلى هذا الإطعام. وهو لا ينتفع من أحد ولا أحد يرزقه سبحانه وتعالى، فهو الرزاق ذو القوة المتين، يطعم ولا يطعم، يرزق خلقه من غير احتياج إليهم، كما قال عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لا ينتفع من خلقه بشيء، هو النافع الضار، لا أحد ينفعه، وهو لا يحتاج إلى عبادتنا له، إنما نحن الفقراء إليه وإلى عبادته وتوحيده، وهو وحده الغني الحميد. إن يشأ يذهبنا ويأتي بخلق جديد أطوع منا، أعبد له منا، أكثر إيمانا به منا سبحانه وتعالى، إن ذلك على الله يسير. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. قل أغير الله أتخذ وليا من هذه المخلوقات العاجزة يتولاني وينصرني، تتخذ من وليا من دون الله؟ توكل من وهو نعم المولى ونعم الوكيل؟ تتولى من؟ تنصر من؟ كل دي معاني الولاء. أغير الله أتخذ وليا؟ أتخذ وكيلا؟ أتخذ معبودا؟ أتخذ مخلوقا عاجزا وليا لي ينصرني من دون الله وأنصره؟ شوفوا الاستفهام وجمال الاستفهام وبلاغته، أغير الله أتخذ وليا يتولاني وينصرني، ما أعظم أن تقول له يا مولاي، أنت نعم المولى ونعم النصير، ما أعظم ذلك. هو وليك وحده، هو الذي ينبغي أن تتولاه وأن تنصره وأن تنصر رسوله وتتولى رسوله وأن تنصر وتتولى كل من يأمر بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض، يعني لا أتخذ من دونه وليا ولا نصيرا، لأنه فاطر السماوات والأرض، خلقهما ودبر شؤونهما، يطعم ولا يطعم، الرازق لجميع الخلق من غير حاجة منه إليهم، فكيف يليق أن أتخذ وليا غير الخالق الرازق الغني الحميد؟ حد يقول لا ممكن؟ نحن نسمع ونستمع، فينبغي أن يكون هذا الاستماع بقصد الإيه؟ الإجابة والعمل. استماع الذي يفيد هو الاستماع بغرض الإجابة، أن تجعل حبك كله لله وأن تتولاه سبحانه وتعالى، فهو وليك، أن تتخذه وليا وحده، تنصره وتطيعه وتوالي فيه وتعادي فيه وتحب فيه، تحبه وتحب رسوله ورسله وأنبياءه وكلامه وكتابه، وأن تحب كل من يحبه سبحانه وتعالى. هل يليق أن أتخذ وليا وكيلا يتولاني وينصرني، أطلب منه النصر والتأييد غير الخالق الرازق الغني الحميد؟ لا. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم. قل لهم أيضا أمرت أن أكون أول من أسلم، أن أي من هذه الأمة، لا كما يقول البطلون إن أول خلق الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد الأذان المبتدعون يقولون يعني الصلاة والسلام عليك يا أول خلق الله، كيف يعني؟ هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب جده الكبير الخليل الرحمن إبراهيم وهكذا، وانت ماشي كده كيف يعني؟ هو خاتم الأنبياء والمرسلين، وفي الحديث الصحيح إن أول ما خلق الله القلم، قال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء، وفي رواية فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، كتب مقادير كل شيء قبل خلق السماوات والأرض، وكان عرشه على الماء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قل إني أمرت أن أكون أول من يطيع وأول من يوحد وأول من ينقاد وأول من يذل ويخشع ويخضع، ولا تكونن من المشركين، أي ونهيت أن أكون من المشركين، لأن الآية فيها إشارة إلى أن الداعية إلى شيء لابد أن يكون، أو الآمر بشيء لابد أن يكون أول من ينفذه، تشكروا لي. قل إنه أمرت أنا آمركم بإفراد العبادة له، وأنا أول من يفرد العبادة له. قل إنه أمرت أن أكون أول قدوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فالذي لا يرجو الله ولا يرجو اليوم الآخر ولا يذكر الله كثيرا لا يمكن أن يتخذ رسول الله أسوة حسنة، لا يمكن. كل من يرجو الله ويخاف عذابه ويرجو ثوابه ويرجو اليوم الآخر ويبتغي وجه الله، أسوته قدوته رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم من بعده الصحابة والتابعين والتابعون وأئمة الهدى إلى يوم الدين. ولا تكونن من المشركين. ونهيت أيضا أن أكون عن أن أكون من المشركين، وهذا أوجب الواجبات علي صلى الله عليه وسلم، الإيمان بالله وحده والكفر بكل ما يعبد من دون الله. وبقى نصرة بقى ولاية، ولا نصرة طاعة حب، هذا كله تحت معاني الولاء. الولاء لله، الولاء لله طاعة، نصرة، تأييد، محبة، الركون والخضوع إليه سبحانه وتعالى. يقول القاسمي في الآية إرشاد إلى أن كل آمر ينبغي أن يكون عاملا بما أمر به لأنه القدوة. قال القاسمي أيضا وفي الآية تحريض، تحريض كما يأمر الملك رعيته، بيحرضهم على الطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، كما يأمر الملك رعيته فيقول افعلوا كذا وأنا أول من يفعل ذلك، فهو يأمر ويقول وأنا أول من يفعل، فيسارع القوم جميعا إلى الاقتداء بملكهم الذي يأمرهم بأمر ويقول وأنا أول من أمتثل هذا الأمر. فهذا فيه تهيج وتحضيض للناس على امتثال هذا الأمر. أول من أسلم، أمرت أن أكون أول من أسلم، فهو قدوتنا في أول من أسلم ووحد وأطاع، قدوتنا في أول من حطم الشرك وحطم كل ما يعبد من دون الله عز وجل. قل إني أخاف إن عصيت ربي، خليكم معايا يا جماعة، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. أيضا الآية بدأت بقل، قل لهم يا محمد إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. العصيان هنا منصب أصلا على ما قبله وهو الشرك، فالذي يلقى الله مشركا مهما كان وكائنا من هو يخلد في النار والعياذ بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم قل إني أخاف إن عصيت ربي، أي مثل معصيتكم أنتم له بالشرك. والبعض قال أي نوع من العصيان، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم يوم القيامة، من يصرف عنه، يا سلام، من يصرف عنه هذا العذاب فقد رحمه يومئذ. أي رحمة أعظم من هذه؟ وهي رحمة من أعظم الرحمات على المؤمنين، فالمؤمنون حالهم جميل. والرحمة تنقسم إلى رحمتين، يعني نوعين، رحمة عامة، فالله عز وجل يرحم الخلائق جميعا رحمة عامة، يعني خلقهم ويرزقهم، ينزل إليهم المطر، خلق لهم الشمس والقمر والنجوم، مهد لهم الأرض، خلق لهم السماوات، جعل الأرض صالحة لبقائهم ولحياتهم. نحن نشترك المعشر المؤمنين، نشترك مع غير المؤمنين في هذه الرحمة العامة. تعال بقى شوف المؤمنين في الدنيا إيه، لهم رحمة خاصة. أولا خلقهم مؤمنين، كانوا من القبضة يوم أخذ الله الميثاق، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون، وكذلك نصرف الآيات ولعلهم يرجعون. يقول عمر لما سئل عن هذه الآية ما معناها، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لما خلق آدم مسح على ظهره بيمينه سبحانه وتعالى فاستخرج ذرية، قال هؤلاء هم أهل الجنة ولا أبالي. هذه الرحمة فيهم من الذرية المؤمنة دي، المسحة الأخرى فيها أهل النار. فالرحمة الزيادة عند المؤمن هي أن الله عز وجل خلقه مؤمنا وجعله في القبضة التي فيها أهل الجنة، وخلق الإيمان في قلبه، وخلق التوفيق والإسعاد في قلبه وهداه، وأخرجه من أبوين مسلمين، وأنعم عليه بنعمة القرآن والإسلام والإيمان ومحمد صلى الله عليه وسلم رحمات ما بعدها رحمات. يبقى هم المؤمن واخد قسط كبير من الرحمة التي في الدنيا والتي هي جزء من ايه؟ من 100 جزء في الآخرة. طب والرحمة في الآخرة؟ إن رحمة الله قريب من المحسنين فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. يعني زي ما تقابل واحد ما بتصليش ليه؟ عمل لك كده يقول لك يا أخي ربنا رحمته كبيرة رحمته، يقول لك كده فقيه وده فقه إبليس يقول ده رحمته سبقت غضبه. يعني إبليس بيوسوس له كده يقول له طب تعالى صلي يا أخي إن رحمة الله قريب من المحسنين وأن الرحمة سيكتبها ربنا لنوع معين هم الذين يعني قدموا بذلوا سعوا، ويقال لهم يوم القيامة إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. والله يقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. فعرض نفسك للرحمة، اعمل واسعى واطع ثم قل رحمتك رب أسألك القبول. وانظر إلى إسماعيل والخليل الرحمن إبراهيم وهما يمتثلان أمر الله بالطاعة ويبنيان الكعبة يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. هل قال خلاص إحنا من أهل الجنة؟ يعني واحد أرسل لأخ يعني 2 إخواننا في الله ودعاء وكده أرسل له رسالة يقول فيها عجبا لأمرنا حين نقرأ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة نقولها تمام إحنا بقى بتاعتنا دي. وحين نقرأ وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة نشمئز كده ونشدع بهم. جميعنا يحتاج إلى فضل الله ومنه وكرمه ورحمته، جميعنا في حاجة إلى رحمته وإلى منه وإلى تفضله علينا بذلك سبحانه وتعالى. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه، من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. هذا هو الفلاح، هذا هو الفوز، فلاح تفوز بالمطلوب وتتجنب المرهوب. أي فلاح بعد ذلك لا يسمى فلاح مجازا بقى، أنا فلحت أنا نجحت أنا ترقيت أنا مش عارف إيه، ده كله يعني ما عاقبته حاجات في الدنيا. إنما الفلاح الفوز المبين، الفلاح المبين هو الفوز بالجنة. شوف من يصرف عنه، شوف بلاغة القرآن، من يصرف زي بالضبط، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. من يصرف عنه هذا العذاب الذي لا نطيقه ولا نطيق أقل منه، لا نطيق نار الدنيا، لا نطيق نار الدنيا ولا أن نعرض نفسنا لها، فكيف بالآخرة؟ من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه، من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. ساعة كده يقول الله عز وجل وإن يمسسك الله بضر، كلها براهين ايه؟ كلها براهين. لما اقول لك من اللي يرفع عنك الضر؟ الله. طيب اعبده وحده، براهين وادلة، الصورة كلها ادلة على التوحيد. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. يقول ابن كثير هو مالك الضر والنفع، ودي من الربوبية أيضا، مالك الضر والنفع المتصرف في خلقه بما يشاء، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. إذا أراد أن يمس إنسان بضر، والضر معناه كل الأقدار المؤلمة التي تصيب الإنسان، فقر ومرض وهم وحزن، كل ما لا تحب من الأقدار المؤلمة التي أنت مطالب أن تصبر عليها. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، هو الذي يكشف الضر سبحانه. وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. من ذا الذي يحول دون أن يصلك هذا الخير؟ من الذي يحول دون أن يصلك الخير؟ ومن الذي يرفعه عنك؟ لا أحد إلا الله، فهو على كل شيء قدير. إن يمسسك بخير يصلك الخير ولا يرفع عنك، طالما الله يريد الخير لك. والخير هو كل ما تحبه أنت من أقدار الدنيا الملائمة عكس الأقدار المؤلمة. يعني صحة يدخل تحت الخير، مال، ومسمى الخير بالمال في مواطن كثيرة من القرآن. إن ترك خيرا الوصية، أي إن ترك مالا الوصية، يوصي من الخير من المال يعني. فما أذكر بالمعنى المال في كثير من آيات القرآن. ترزق الخير، ترزق المال، الأولاد، الصحة، العافية، الفرح، السرور، فهو على كل شيء قدير. هو الذي قدره لك، ولا أحد يمنع وصوله لك، ولا أحد يجرؤ على رفع هذا الخير أو إزاحته عنك ما دام الله يريده لك. يبقى أنت زعلان ليه؟ إيه اللي يجعلك تقصر؟ إيه اللي يجعلك أيها المشرك تعبد غير الله؟ الآية طبعا معروف السياق، ولكن نحن إيه اللي يجعلنا بقى إحنا نصرف عبادتنا لغير الله أو نتسخط ولا نرضى عن ربنا والعياذ بالله، أو يقل صبرنا؟ والتسخط يكون من القلب، ويكون من اللسان، ويكون بالجوارح، نفعل أفعالا وكأننا نعترض على قدر الله عز وجل. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، إن مسنا بخير فإن مسنا بضر فهذا حكمه، لا رد لقضاء، لا بد من الابتلاء. وإياك تحسب أنك تريد الجنة دون ابتلاء، إياك. أيوة، أولا ألف لام ميم، أفحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ يبقى أنت مش هتترك دون فتنة ودون ابتلاء، ودي متنوعة، دي متنوعة. ما تقصرش الابتلاء على أنك أنت الأعداء يعذبوك ويهزموك ويؤذوك، لا مش هي دي بس. الابتلاء مرض وفقر والأولاد ومصائب الدنيا والجار النكد والمجتمع المليان شرور وآثام وقبائح. الإنسان يبتلى في نفسه وفي أهله وفي أولاده وفي مجتمعه. لا يمكن الطريق يكون للجنة دون هذه الابتلاءات فتصبر. والآية التي تلا الأخ بتاعت سورة البقرة، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء. لازم يحصل لك ده يديك نفس المثل يجي عليك، وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. هذا الحسب لا يجوز. الحسب ده انك تفكر ان انت طول ما انت في عافية ولم تبتلى بأي نوع من الابتلاءات انت آمن ومبسوط. لا، اختبر ايمانك او راجع ايمانك، لأن هذا الحسب أهو. أفحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لا، الحسب ده ممنوع. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. ولذلك جاء بعد الآية دي في إحدى الغزوات حين رأوا الأحزاب، إيه المؤمنون قالوا إيه؟ هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. مش زعلوا أو حزنوا لما وجدوا الأحزاب أكثر منهم وخافوا، لا، قالوا، كانوا بيبحثوا عن معنى الآية، قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. هذا الحسب لازم نبتعد عنه. ويعني ما يأتينا من ضراء نصبر، عجبا لأمر المؤمن، أمره كله خير. إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. وأعظم من ابتلي هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل ثم الأمثل. يقول السعدي رحمه الله: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. إن يمسسك الله بضر معروف، طب وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير ما قالش فلا برضو مانع له إلا هو، قال فهو على كل شيء قدير، أي لا راد لفضله. وكما قال: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. سبحانه وتعالى من الذي يقدر على أن يمنع إيصال هذا الخير أو يزيحه عنك أو يرفعه عنك؟ هو على كل شيء قدير، ثبته لك ويجعله مفرحا لك ومسرا لك. قل إني أخاف، نعم عدنا، وهو القاهر فوق عباده سبحانه وتعالى، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. آية الفوقية دي، يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ويمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. يقول الله عز وجل: وهو القاهر فوق عباده. خضعت له الرقاب، ذلت، كل الخلق مقهورون وهو القاهر، كل الخلق مقهورون ذليلون مستكينون خاضعون خاشعون لعظمته، وهو القاهر وحده سبحانه وتعالى. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا مانع لما أعطيت، في الآية اللي فاتت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. صاحب الجد، صاحب الغنى، لا ينفعه غنى أمام الله عز وجل. لهذا يقول: وهو القاهر فوق عباده، هو الذي خضعت له الرقاب وذلت وخشعت، خشعت الأعناق، ذلت الجبابرة، عانت له الوجوه، قهر كل شيء، دانت له الخلائق، تواضعت لعظمته. كل دي توحيد، تواضعت لعظمته ولعظمة جلاله وكبريائه وعلوه وقدرته على الأشياء، واستكانت جميع المخلوقات وتضاءلت بين يديه سبحانه. وهو القاهر فوق عباده، نأخذ منها أن أين الله؟ مستو على عرشه فوق السماوات السبع، بائن من خلقه، أي منفصل عنهم، يعلم السر وأخفى ويعلم ما تحت الثرى. ودي برضو آية إيه؟ وهو القاهر فوق عباده، تؤمن فيها بفوقية الله على كل خلق. وهو القاهر لهم الذي أذلهم وخضعوا له وعنت وجوههم له وذلت وخشعت وخضعت، كل ذلك من معاني هذه الآية الجميلة. يقول السعدي: فلا يتصرف منهم متصرف، هؤلاء العباد أو الخلق، ولا يتحرك منهم متحرك، ولا يسكن منهم ساكن إلا بمشيئته. قاهر، كل ده تحت معاني القهر والجبروت. ليس لأحد من خلقه الخروج عن ملكه وسلطانه، بل الجميع مقهورون. هذا استدلال برهانه. فإذا كان هو القاهر وغيره مقهور، من نعبد إذن؟ عود نفسك أمام كل نعمة وأمام كل فعل من أفعاله. فتوحيد الربوبية ده معناه إيه؟ توحيد الله بأفعاله هو. يعني تقول إيه؟ لا مالك إلا هو، لا خالق إلا هو، وأنت مقره، لا رازق إلا هو. بقى إيه بقى اللي حيدخلك الجنة؟ أن توحده بأفعالك أنت، فلا تصرف عملا ولا طاعة إلا له، ولا عبادة إلا له. إذا كان هو القاهر وأنت معترف، وكل من سواه مقهور مربوب. من الذي تعبد؟ الله وحده. لمن تصرف عباداتك كلها وحدة. لازم كده لله ايه؟ وحدة. ما هو المشركون عبدوا الله وعبدوا معه آلهة أخرى. وحدة وديدي لا إله إلا الله معناها ايه؟ لا معبود بحق إلا الله، لأن الذين عبدوا بالباطل كثيرون. فإذا كان هو القاهر وكل الخلق مقهورون، من نحب؟ نصرف المحبة العبادة القلبية لمن؟ لله وحده. من نخاف؟ ولا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. من نرجو؟ من نلتمس أن يكشف ما بنا من ضر؟ الله. وهكذا الخوف والرجاء والذل والخضوع والاستكانة والاستعانة كلها، وبالإضافة للعبادات البدنية من ذكر وتلاوة وقرآن وصدقة وصلاة وسجود، كل هذا يكون مبتغى به وجه الله عز وجل وحده، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. الحكيم فيما يأمر به وينهى عنه، أمره كله حكمة ونهيه كله حكمة، فهو حكيم في أمره، حكيم في نهيه، حكيم في ثوابه، حكيم في عقابه، حكيم فيما خلق وقدر، خلق المؤمن وخلق فيه الإيمان حكمة، خلق الكافر وخلق فيه الكفر ولا يحبه حكمة، خلق الجنة وخلق لها أهلها حكمة، شرع لنا أوامر ونواهي وأمرنا باتباع هذا والنهي عن هذا حكمة، في تشريعه، حكيم في خلقه، هذا طويل هذا قصير هذا أبيض هذا أسود هذا ذكر هذا أنثى لحكمة، فيش أي ما فيش شيء في الكون عبثا، حكيم فيما خلق وفيما قدر، الخبير المطلع على خفايا الصدور، المطلع على خفايا الأمور، وهذا كله من أوله توحيد، وهذا كله من أوله توحيد. ونقف عند آية لا يمكننا أن ندخل فيها في بعضها ونترك بعضها، تحتاج إلى أن نبدأ بها من أول محاضرة الأسبوع المقبل إن شاء الله. كل الآيات دي قل، خلي بالك، قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، كل ما أبلغتكم به الله عز وجل شهيد عليه، فلا يجرؤ أي نبي أو رسول تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا أن يبلغهم بشيء لم يبلغه الله عز وجل به، وهو الشهيد على رسله فيما بلغوا به صلى الله عليهم جميعا وسلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.